الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ففي هذا اليوم السادس من ربيع الأول من سنة 43 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد كنا نتكلم عن خطاب الوضع وأنواعه، فجرى الكلام عن العلة وعن السبب، ثم بعد ذلك أخذنا الشرط. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى حقيقته في اللغة وحقيقته في الاصطلاح أو الشرع، ثم تفرق إلى أنواعه، ثم إلى إطلاقاته، ثم جرى الكلام عن المانع، عن حقيقته عند الأصوليين، ثم عن أنواعه. وتوقفنا عند نوع جديد من أنواع الحكم الوضعي، قال: ومنه فساد وصحة. ومنه الضمير يعود إلى الحكم الوضعي، ودائما المختصرات يقع فيها بعد ما بين الضمير والمضمر. فلذلك على القارئ هنا يستحضر ويربط بين عبارات هذه المتون التي يجتهد أصحابها على ألا يتخلصوا من كل حرف يقدروا أن يتم الكلام من دونه. أذكر في كتاب قواعد الأصول لعبد المؤمن البغدادي القطيعي يحدث هذا كثيرا وبعيد جدا، يعني 4 صفحات 5 صفحات يكون ما بين الضمير والمضمر. طيب، قال: ومنه فساد وصحة. ومنه فساد وصحة، أولا، هل الفساد والصحة من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية؟ المشتهر هنا أن الفساد والصحة من جملة الأحكام الوضعية. لماذا؟ قالوا: لأنه ليس فيها طلب ولا تخير. الحكم التكليفي متوجه إلى الطلب والتخير، التكليفي فيه طلب، حكم طلبي. أما الفساد والصحة فهو ليس طلبيا وإنما هو خبري، تقول هذا فاسد، هذا صحيح. وبعضهم لم يدخلها في الحكم الوضعي، قد يكون يضم هذا الحكم التكليفي فيقول أنه هنا الصحة توازي الإباحة والفساد يوازي التحريم. يعني هذا وجه إدخالها في الحكم التكليفي. المتفق عليه هو السبب والشرط والمانع، هذا هو المتفق عليه، وغير هذه الثلاثة مختلف في تصنيفه، هل هو من الأحكام التكليفية أو من الأحكام الوضعية. طيب، قال: وهي الصحة. بدأ بالصحة، قال: وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل، وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. إذن الصحة حقيقتها ليست واحدة، ف فلا حقيقة في العبادات وحقيقة في المعاملات أو في العادات. فحقيقتها في العبادات سقوط القضاء بالفعل، سقوط القضاء بالفعل، سقوط هنا يسقط قضاء يعني قضاء العبادة، يسقط قضاء العبادة بعد فعلها، يدل على أن العبادة قد تسقط من دون فعل. مثلا يأتي مانع من الموانع أو رخصة من الرخص فتسقط هذه العبادة، فسقوطها هنا في هذه الحالة لا يقال، لا يعبر أو يوصف بأنه صحة أو صحيح، وإنما بعد أدائها. إذا أداها المكلف فسقط قضاؤها عنه، فهنا نصف هذا الفعل بأنه صحيح. إذن العبادة المؤداة التي لا يجب قضاؤها مرة ثانية هي الصحيحة. يعني مثال من صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا، فسألنا بعد الصلاة هل يجب علي قضاء الصلاة مرة ثانية؟ إذا قلنا لا يجب عليك، فنحن وصفنا بأن هذه الصلاة صحيحة. طيب تعبيره في القضاء هنا، تعبيره في القضاء، القضاء مر معنا سابقا، الأداء والقضاء والإعادة، متى نصف الفعل بأنه قضاء؟ إذا فعل خارج وقته، فعل خارج وقته. تعبيره هنا بالقضاء هنا يشمل كل العبادات أو بعضها؟ إذن يخرج من العبادات غير مؤقت، غير مؤقت، وهذا نوع اعتراض يجب على هذا التعريف. الآن هو يقول سقوط القضاء، إذا قصد القضاء الذي مر معنا سابقا لا يشمل، والصحة هنا شاملة لكل العبادات المؤقتة وغير المؤقتة. يعني مثل ما نقول الزكاة الآن، الزكاة مؤقتة أو غير مؤقتة؟ ها؟ لا، مؤقتة اللي هي لها وقت محدد، إما أن لا يتسع غيرها في وقتها من جنسها أو يتسع، مثل الصوم أو الصلاة، هل هي مؤقتة؟ لا، ليست مؤقتة، ليست مؤقتة. طيب إنسان الآن أدى الزكاة، أدى الزكاة مثلا، تحرى وغلب على ظني أن هذا فقير فأعطاه الزكاة، ثم بعد ذلك تبين له أنه غني فسألنا عن ذلك فقلنا أن زكاتك صحيحة. الآن أنه لا يجب عليك إعادة الزكاة، وصفنا الفعل بأنه صحيح، فهنا لا يدخل وصف القضاء. لو أمرناه مرة ثانية هل يقال قضاء أو إعادة؟ إعادة، إعادة. شيخنا، تسقط العبادة كيف؟ العبادة تسقط بعد أدائها. لا، لأنه قال تسقط بالفعل، وكانت أنه إذا سقطت بغير الفعل لا توصف بأنها صحيحة. كيف تسقط بغير؟ يأتي مانع مثلا، يأتي مانع مثلا أو يزول التكليف، مثلا يجن الإنسان، يدخل عليه الوقت ومن بعد ذلك يجن، الآن سقطت لكن بغير، أي بغير فعل. لا. طيب إذن هنا نقول إن أراد القضاء ما مر معنا سابقا، فهذا نوع تقييد يخرج بعض العبادات وهو غير المؤقت، ممكن هنا سقوط الإعادة، سقوط الإعادة، لكن هو جمهور الفقهاء على أنه يصح إعادة الصلاة، إعادة العبادة في بعض الأحوال، لا يمانعون من إعادة العبادة مرة ثانية، حيث لو من صلى لوحده ثم رأى جماعة حضر جماعة في عيد الصلاة، والصحيح أنه لا يعيدها، وما سقط لا يمكن إعادة مرة ثانية، ما سقط إلى وصل الصلاة بأنها صحيحة هنا لا تعاد مرة ثانية. طيب قال وفي معاملة، وفي معاملة ترتب أحكامها، ترتب أحكامها فيها ثلاث ضمائر، ترتب أحكامها يعني أحكام أحكام المعاملة، أحكام المعاملة، المعاملة المعاملة هي هي الإجابة والقبول اللي توصف بينها هي العقد، نعم هي المعاملة، أحكام العقد، أحكام العقد المقصودة بها، المقصودة بها يعني المقصود من هذه، من هذا العقد، من هذه من هذه المعاملة المقصودة بها عليها، يعني التي ترى الآن إذا وقع العقد ترتبت ترتبت أحكام مقصودة، يعني ترتبت على هذه المعاملة أحكام مقصودة، يعني قلت يترتب على العقد أحكام مقصودة. واضح عبارته هنا؟ طيب المقصودة، المقصودة ليش عبر بالمقصودة هنا؟ ترتب أحكامها ما قال مثلا المقتضية، قد تصح المعاملة ما ينتهي من لا في في في شو اسمه مصطلح عند الفقهاء مقتضى العقد ومقصود العقد، هذا مفيد للفقهاء، مقتضى العقد مقصود العقد شفاف بينها، مقتضى ما يقتضيه العقد والمقصود من العقد. عاد الفرق بين المتائج ايه؟ مقتضى العقد لا يصح مخالفته لأن المقصود قد يصح مخالفته، ربما مقتضى العقد هو اللي يفهم من الفاظ العقد مثل الهبة والهبة، لكنه مقصود يختلف عن الفاظ، هو يقول هبة لكنه يريد أنه يأخذ مقابل، يكون مقصود هنا بيع مقتضى عقد أو مقتضى كلامه هبة. هو أهم يترتب على هذا مسألة الشروط، الشروط المخالفة لمقصود العقد والشروط المخالفة لمقتضى العقد، مقتضى يعني لا يقتضيها العقد، الآن العقد إذا وقع يقتضي أمور، يعني تترتب عليه يعني يلزم ويوجب أمور، يوجب أمور، هل يجوز هنا أن يشترط أحد عاقدين أمورا تخالف ما يقتضيه العقد وهناك مقصود العقد، المقصود من العقد أيما أوسع؟ مقصود مقتضى، لا مقصود إيه. الآن عندنا مقتضى النكاح والمقصود من النكاح، يعني ما يقتضي عقد النكاح أمور كثيرة، لكن المقصود من النكاح هو المعاشرة، هذا هو المقصود اللي هو في الشيء الأصلي. إذن الشروط التي تخالف مقصود العقد هذه باطلة، لأنه أصلا الشريعة شرعت هذا العقد، ثم أن تأتي وتضع شرطا يخالف ما هي المقصود العقد، يعني ما أباحت، ما أباحت الشريعة، ما أباحت الشريعة لأجله، يعني مثلا يعقد مثلا عقد نكاح فتشترط المرأة ألا يجامعها، يعقد عقد بيع فيشترط البائع ألا يتملك السلعة هذه، هذا يخالف مقصود العقد، إذن هو أعطل العقد ما صار بثمرة. لكن مقتضى العقد المشهور في المذهب أنه لا تصح الشروط المخالفة لمقتضى العقد، بينما الإمام تيمية قال لا، يفرق بين الشروط المخالفة لمقصود العقد والشروط المخالفة لمقتضى العقد. ولذلك هو أوسع العلماء، يعني الحنابلة أوسع المذاهب في مسألة الشروط، ثم ابن تيمية زاد على هذا فقال كل شرط لا يخالف مقصود العقد وإن خالف مقتضاه وله مصلحة، يعني فرق بين المصلحة فإنه جائز. يعني مثلا من مقتضى العقد مثلا فيما يتعلق بالنكاح مثلا السكنة المبيت أمور ما يقتضي أي كثيرة. نعم مثلا مقتضى العقد مثلا التملك الانتفاع البيع بعد ذلك الهبة الهدية. فمثلا يبيع يقول ابيع عليك البيع من كل احد، هذا مقتضى العقد. يقول ابيع عليك بس بشرط اذا بعت تبيع عليه، هذا يخالف مقتضى العقد. لكن هل يخالف مقصوده؟ هو لا يخالف مقصوده. مثلا يقول ابيع بس بشرط ان لا تهدي لاحد، صر عندك انت لا تهدي لاحد، واذا بعت تبيع علي مثلا، فهذا يخالف مقتضى العقد لكنه لا يخالف مقصوده. هنا يقول ترتب احكامها المقصوده بها، يعني المقصود من هذه المعامله. طيب فهنا نصف هذه المعامله بالصحه اذا ترتبت الاحكام المقصوده من هذا العقد. قال ويجمعهما، يعني العباده والمعامله، ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، يعني أن يترتب أثر مطلوب على هذا الفعل. فإذا ترتب الأثر هنا ترتب الأثر حكمنا بالصحة. قال فبصحة عقد يترتب أثره. يعني مثلا التمكن من التصرف في المبيع مثلا أو المعاشرة في النكاح وغير ذلك. هل هناك تلازم بين الفساد وعدم ترتب الآثار؟ هنا يظهر من هذا الكلام أنه في تلازم بين الفساد وبين عدم ترتب الأثر. فإذا وصف العقد بأنه فاسد هنا أطفلنا الأثر المترتبة على العقد، وإذا وصف بأنه صحيح فهنا أثبتنا الأثر. لكن في بعض الأحوال تأتي مسألة تصحيح العقد الفاسد أو نرتب آثارا على العقد حتى لو كان فاسدا، يفعل لمفسدة أعظم من ذلك. طيب الباطل والفاسد، لا الآن يأتينا مسألة الباطل والفاسد، لكن هذه مسألة والعقد قد نصف بالفساد لكن نرتب أثارا عليه. يعني مثلا نكاح بدون ولي نصف بأنه عقد فاسد جيد، فإذا وقع وترتبت عليه آثار مثلا مسألة النفقة مثلا جلست معه مثلا ولم ينفق عليها، هنا مثلا جاء الولد مثلا من هذا النكاح، وهنا مع وصفنا له بالفساد إذا أنه رتب آثار، لأنه هنا رتبنا الآثار درءا لمفسدة أعظم، يعني أعظم من الحكم على هذا العقد لأنه فاسد. وهذا أشار له ابن تيمية، وهذا ما ذكره المالكية، يعني أميز من تكلم عليه المالكي في مسألة مراعاة الخلاف، يعني قبل الوقوع وبعد الوقوع نراعي الخلاف ومراعاة الخلاف. حنابلة لا يفرقون في بعض الأحوال التي لا يمكن هنا، لكن الأصل أنه لا يترتب، يعني الأصل في العقود مثلا عقود البيع وغيره خلاص يبطل العقد. ابن تيمية هنا لا، يعني مثلا تعاقد على أم على تعاقد على شيء محرم، على عقد فاسد، وقع بينهما عقد فاسد، مثلا اختلف بعض شروطه، اختلف بعض شروطه، مثلا عقد أجار، مثلا نقول عقد أجار بين المؤجر والمستأجر، ثم بعد ذلك تبين لهما الفساد. هنا هل نرتب الآثار أو لا نرتبها، أو نحكم بأجرة المثل، نحكم بأجرة المثل أو ما اتفق عليه، هذا هو الآثار. المذهب أجرة المثل، يعني هم اتفقا مثلا على 10,000 وأجرة المثل 15، هل لا أنت كقاضي الآن تحكم بالعشرة ولا بالخمسطعش؟ هذه ثمرت هذه المسألة. إن قلت إن الفاسد لا تترتب، العقد الفاسد لا تترتب آثاره عليه، فهنا تبطل، بطل العقد. إذا بطلت العقد أفسدت العقد، أفسدت ما تضمنه هذا العقد من تحديد الثمن. إن قلت هنا إن العقد حتى لو أبطلناه حكمنا عليه بالفساد، إلا أنه بما أنه اتفق على هذا ورضي به فهنا نحكم به، هذا يراه ابن تيمية، وهذا أقرب للعدل، يعني بما أنه تحقق التراضي وهو المقصود من الإيجاب والقبول، المقصود من الإيجاب والقبول وجود التراضي، يعني التصريح بالإيجاب والقبول هو للكشف عن الرضا القائم بالقلب، بما أنه تحقق الرضا بهذه الأجرة بهذه القيمة أو لا نحكم به. طيب، قال فبصحة عقد يترتب أثره وعبادة، صحة العبادة إجزاؤها أن تكون مجزية. قال وهو نعم الإجزاء كفايتها في إسقاط التعبد، كفايتها في إسقاط التعبد وبراءة ذمة المكلف. يعني يكون هذا الفعل كافيا لإسقاط التعبد الذي طولب به العبد. طيب، قال ويختص بها، يختص في ضمير هنا صحة في ضمير مستتر، ويختص ويختص الإجزاء بها في العبادة. نعم، يختص الإجزاء في العبادة، يعني لا يشمل العقل. نعم، ما نقول هذا العقد مجزي، وإنما نقول هذه العبادة مجزية. إذا مورد الإجزاء في العبادات، مورد الإجزاء بخلاف الصحة فهي العبادات شاملة. بعضهم قصر الإجزاء على الواجب من العبادات، لأن العبادة يدخل فيها الواجب مستحب، بعضهم قصرها على الواجب، ولذلك استدل بعضهم بالحديث الذي رواه الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. استدل به على ماذا؟ لا من الواجب، على إذا قلنا هنا أن الإجزاء يشمل الواجبات والمستحبات، هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الفاتحة؟ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على إيجاب العبادة؟ لا، ما يصح. أما إذا قلنا أن الإجزاء مقتصر على الواجبات، الآن قال لا تجزئ الصلاة، لا تجزئ الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، هي يشمل الواجب والمستحب، لأن الإجزاء هنا يطلق على جميع العبادات، يقول بعضهم هنا قصر الإجزاء على الواجبات، يعني هذا هذا مؤثر في دلالة الإجزاء. دلالة الإجزاء هنا هل هي عامة للواجبات والمستحبات أو هي قاصرة على الواجبات؟ فمن استدل بهذا الحديث على إجابة الفاتحة يمكن الأحناف أن ينزلوه، لأن لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب، فلهم الحق هنا أن يلازم، يقول أن الإجزاء هنا يطلق على الواجب والمستحب من العبادات. طيب، قال وكصحة قبول، وكصحة قبول يعني مثل الصحة القبول، القبول مثل الصحة، وكصحة قبول. ونفيه يعني نفي القبول كنفي إجزاء، ونفيه كنفي إجزاء. الآن يقول هنا وكصحة قبول، وكصحة قبول يعني الآن الصحة القبول مثل الصحة. فإذا نفينا الصحة كان نفينا القبول، وإذا نفينا القبول نفينا الصحة. فهل هذا مسلم به أو لا؟ نفي القبول هل يدل على نفي الصحة؟ لا. والآن قال وكصحة قبول، وهذا ترى مؤثر في تفسير النصوص الآن. قبول كيف؟ نفي القبول أنها غير مقبولة. مقبولة. هل إذا قلنا الصلاة غير مقبولة مثل إذا قلنا الصلاة غير صحيحة أو لا؟ هذا ما قرره المؤلف، أنه الصحة أن القبول كالصحة، الصحة القبول كالصحة. والقول الثاني أنه لا تلازم بين الصحة والقبول، فقد يكون نفي القبول نفيا للصحة مثل عدم الحديث نص نصوص تمثيل أحدكم إذا أحدث لا تقبل صلاتهم بغير طهور. إذن هنا نفي القبول نفي للصحة. طيب، نصوص أخرى فيها نفي القبول مع إثبات الصحة. من أتلع كاهنا معناته كاهنا لم تقبل له صلاة 40 من شرب الخمر، لم تقبل له صلاة 40، لم تقبل له صلاة. هنا نفي القبول هل يدل على نفي الصحة؟ لا. هناك يجب عليه، يجب عليه، يعني الآن سقط القضاء عنه، سقط القضاء عنه. ولكن هنا نفي القبول بمعنى ماذا؟ نفي الثواب. نعم، نفي الثواب. يعني مثلا جعل الصحة والجزاء الإجزاء. لا، نحن عند العبارتين هذه الآن نأتي باللي بعدها. أنا الصحة قال وكصحة قبول، وكصحة قبول. إذن هل يصح الاستدلال على فساد العبادة بنفي القبول؟ لا. إيه قال هنا هو يعني الآن في مسألة العراف مثلا الكاهن مثلا أو مشارب الخمر دلت نصوص على صحة، لكنه في حال ما عندنا نصوص الآن يعني أو قرائن. هذه مهمة تقرير هذه القاعدة الأصولية عشان ما يعترض. قال لا، كيف الآن المذهب يقول يخالف مثلا كيف الآن النجار يقرر هذه القاعدة والمذهب في هذه المسألة لا يرى مثلا لا يرى العمل بهذه القاعدة. هنا نقول هنا أنه تقرير هذه القواعد يقدر أنه ما توجد قرائن وليست هي قطعية قطعية الدلالة هذه القواعد هي ضمنية. فإذا قامت قرائن خاصة محتفة بهذا النص ترجح مثلا أنه نفي القبول ليس نفي الصحة ما في إشكال، لكن في حال ما وجدت القرائن فالأصل هنا أنه يقرر قاعدة كقاعدة ثم الفقيه ينظر في هذه الواقعة وفي القرائن المحتفة بها. يا شيخ في هذه المسألة ليس القرائن إيه يعني في مسألة أنه إذا نفي القبول هنا هل نقول بنفي الصحة؟ يعني نفهم من هذا الحديث من هذا النص نفي الصحة وإيجاب الإعادة مرة ثانية القضاء هذا هو الآن. شيخ القرائن ليس الأصل نفي الصحة. ها؟ انتبه القرائن. لا الآن النص جاء بهذا وهذا. فنظر يعني هل الأغلب مثلا أنه إذا نفي القبول نفي الصحة؟ الإجزاء والقبول. الآن نأتي الإجزاء. ما بعد جماعة. لا لا ما بعد جينا العبارة هذه إحنا وكصحة قبول طيب نفي الصحة هل يلزم منه نفي القبول؟ من الآن قلنا نفي القبول أي نفي القبول ها؟ نفي الصحة. نفي الصحة ها؟ إذا نفي الصحة. ينفي القبول. القبول بمعنى سقوط القضاء أو عدم الثواب. الثواب ثابت. ها؟ المبتدأ مجتهد. أي نعم. إذا فسرنا القبول هنا بمعنى الإجزاء. هنا نقول إنه يلزم من نفي الصحة نفي القبول. أما إذا قلنا القبول هنا يعم هنا الإجزاء ويعم الثواب فلا. من صلى مثلا غير طهارة الناس فهنا يلزمه إعادة الصلاة هنا نفية الصحة في حقه في هذا الفعل، لكن ثواب هذا الصلاة باقي في حقه يثاب عليها. طيب قال ونفيه يعني نفي القبول كنفي إجزاء ونفيه كنفي إجزاء فيكون نفي الإجزاء كنفي الصحة لأنه قال وكصحة قبول ونفي قبول كنفي إجزاء يعني نفي القبول كنفي الإجزاء والقبول مثل الصحة. إذا نفي الإجزاء انتفت الصحة أو نفيت الصحة ونفي القبول يعني هنا يقول إنه هذه الألفاظ مترادفة هنا نقول أو مشتركة هنا في الأثر. طيب يجب عليه فعلها وتبرأ ذمته بأدائها ولا يؤجر عليها. نعم لا يؤجر. لا هو الحديث هذا له دلالة خاصة له ما يدل على أنه مستثنى يعني من هذا القاعدة. نعم لكن هو يقرر الأصل هنا إذا نفي القبول هنا انتفت الصحة وإذا نفي الإجزاء انتفت الصحة. يعني لا تجزئ صلاة لا يقرأ بفاتحة الكتاب هل نقول بنفي الصحة على كلامه؟ إذا نفي الآن هو يقول إذا نفي الإجزاء نفي القبول، والقبول مثل الصحة. إذا لا توجد صلاة لا تقرأ فيها فتعة الكتاب يعني غير صحيحة، غير صحيحة. نعم. قال والصحة شرعية كما هنا، الصحة شرعية كما هنا، يعني تطلق الصحة فيما يتعلق بالشرعيات، وهي في العقد ترتب الآثار، وفي العبادة سقوط التعبد أو سقوط الإعادة وبراءة الذمة. قال وعقلية، الصحة العقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، أي الصحة العقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، يعني الصحة تطلق على الممكن عقلا، تطلق على الممكن عقلا، وقبوله للوجود والعدم. نفي الصحة هنا نفي الصحة العقلية، نعم، ونفي الصحة الشرعية يعني قد توجد لكنها في حكم الشرع لا مثل ما عندهم. قال وعادية، هذه الصحة العادية، يعني هنا الصحة العادية يعني ما تثبت العادة وجودها، قال كمشي ونحوه. طيب قال وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية، يعني ليس الصحة العقلية أو العادية، البطلان والفساد، لأنه إن وجد هذا الفعل، هذا الفعل وجد، فحكمنا عليه بأنه فاسد أو باطل بناء على وجوده. وهذا المذهب الجمهور، أن الفساد والبطلان مترادفان في الحقيقة، مترادفان، مر معنا سابقا المترادف، المترادف أي الاتحاد في المعنى والاختلاف في اللفظ، لكن هل هذا متحد في المعنى؟ نفس المعنى متحد في المعنى مختلف في اللفظ. وخبرنا شيخ الصلاة أنها قد تكون باطلة وقد تكون فاسدة، قلنا الصلاة قد تكون باطلة لا يبقى من إعادتها، أما الفاسدة فتصح مع إذنك الصلاة في الأرض المقصودة. لا أنا بي شو اسمه بتطبيق المصطلحات التي مرت معنا في المقدمة المنطقية، مسألة المترادف هنا. مر معنا مسألة النسب الأربع، إذا كان متعدد اللفظ فقط ثمانية كل معنى. النسب الأربع قلنا بين كل معقولين إما توافق في أفرادهما من كل وجه أو اختلاف من كل وجه، أو من وجه لوجه. فإذا كان التوافق من كل وجه هذا يسمى متساويان. شو الفرق بين متساويان وبين مترادفان؟ بين متساويين، الفرق بين المتساويين والمترادفين. المتساويين كل لفظ له معنى خاص، لكن في العيان في الواقع في الخارج يشتركان. مثل ما مثلنا بين الإنسان والناطق، الإنسان والناطق، معنى الإنسان لفظ الإنسان له معنى، والناطق له معنى. لكن في الخارج هل يتميز الإنسان عن الناطق؟ لا يتميز الإنسان عن الناطق. بينما المترادف نفس اللفظ الثاني معناهما واحد، لفظان معناهما واحد. هنا الآن البطلان والفساد متساويان أو مترادفان؟ بطلا فسدا. هو الآن يقول إنه مترادفان، نفس معنى البطلان هو معنى الفساد، نفس المعنى. وهنا إذا هو يقرر الآن حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية خاصة يعني بالفقه أصوله؟ لغوية. قلنا لها مترادف والذي اختلف فيه اللفظ واتفق المعنى نفسه، هذا يقرر من جهة اللغة أو من جهة علماء الفقه والأصول للمترادف؟ من جهة اللغة. أما ما يتعلق بالمتساويان لا، هنا ما لم يحكم على هذين اللفظين بالتساوي ولا يقرر الآن حقيقة لغوية. ما قال إنه معنى هذا اللفظ هو معنى هذا اللفظ. طيب، قالوا بطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية، وهذا كما قلت عند الجمهور. والقول والمذهب الثاني مذهب الحنفية في التفريق بين الباطل أو الفاسد. الباطل ما لا خلاف أصله وأصله، نعم، هو الذي لم يشرع، هو الذي لم يشرع لا في أصله ولا في وصفه. مثاله بيع الخمر، بيع الميتة، بيع النجاسة، هذا ما شرع لا في أصله، يعني النهي متوجه إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات العين. السجود للصنم هذا فيما يتعلق بالعبادات بالمعاملات، السجود للصنم هذا في العبادات، النهي متوجه إلى ذات المنهي عنه، ذات الفعل. إذن هذا يسمى عندهم باطل. أما الفاسد هو الذي شرع في أصله، أصل مشروع، لكن دخل عليه وصف ممنوع، والذي شرع في أصله ولم يشرع في وصفه. أصل العبادة مشروعة لكن صاحبها ما هو ممنوع، أصل العقد صحيح لكن صاحبه ما هو ممنوع، منهي عنه. مثاله في العبادات، مثالها في العبادات الصلاة بثوب نجس، أو مثلا نقول هنا مثلا صوم يوم العيد المشروع عنده، صوم يوم العيد، نفس الصوم هنا مشروع لكن دخل عليه وصف محرم وهو الزمان، طواف الحائط هذا باطل ولا فاسد؟ فاسد عند الحنفية، فاسد، لأن نفس الطواف مشروع لكن صاحبه وصف منهي عنه وهو الحي في هذا الطواف. في العقود بس عشان نكمل مثاله في العقود من الحنفية البيع بعد صلاة الجمعة. البيع بعد صلاة الجمعة ممكن هنا إنه فاسد وليس يباطل. البيع الربا عقد ربوي ها بري الصاع يبر يبرين أصلها هنا مشروع وهو البر الآن عندنا بر ببر صاع بصاع لكنهم جاءت الزيادة البيع المجهول مثلا بيع عين مجهولة ممكن هنا بعد فيما بعد يتحقق العلم بهذا المبيع إذا هذا يسمى فاسد وليس بباطل. طيب وش الأثر المترتب؟ أن هناك أثر مترتب عند الأحناف وغيرهم في التفريق بين الفاسد والباطل. نعم، فالعبادة الفاسدة مجزئة وغير مجزئة عند الحنفية مجزئة، تسقط القضاء وتبرأ بها الذمة. فإذا نذر أن يصوم يوما لله فأوقعه في العيد في يوم العيد، هل سقط عنه النذر أو لا؟ سقط عند الحنفية هنا سقط عنه النذر. إذا أجرى عقدا ربويا صاع بر لصاع وتم القبض صح العقد ولزم رد الزيادة، بينما لو اشترى مثلا عين النجسة اشترى خمرا هنا العقد باطل لا يمكن تصحيحه. عقد المحرم شيء عقد المحرم هو الآن العقد ودخل عليه وصف نفس العقد مشروع، يعني مشروع بأصله العقد، يعني هذه قاعدتهم. طبعا هم يقولون العقد إذا كان قبل القبض إذا أمكن يعني نرده اللي هو قبل القبض، لكن إذا وقع القبض هنا صحيح في معالجة العقود، هذا مفيد يعني إنه عمرت، وهذا يعني كأنه مدخل الإمام تيمية لمسألة تصحيح العقود. ومرات ترتب عليه مفاسد عظيمة، فقول الحنفية في هذا تفريق بين المنهي عنه لأصله والمنهي عنه لوصفه مفيد في بعض المواضع درءا للمفسد في القعبة. في بعض الأحيان القاضي إنه يبطل العقد ترتبت عليه أمور كثيرة جدا ونشأت منه عدة قضايا ومشاكل وما انتهت أبد. بعض القضايا يعني لها سنوات طويلة جدا قد يكون سبب هذا. يعني هذا مفيد في بعض المواضع. أنا أقول جمهور الجمهور في بعض المواضع يفرقون بين الفاسد والباطل في بعض المواضع، أصل عندهم عدم التفريق، لكن في بعض المواضع يفرقون، لكن تفريقهم هل وراجع إلى مناط الحنفية أو لا؟ لا، ليس هذا تفريقهم، إما لأجل الدليل بناء على الدليل أن الدليل فرق هنا في بعض الأفعال، أو لأجل وجود الخلاف. مثال فيما يتعلق بالدليل الحج. نعم، الحج الكافر باطل. المثال هو المسلم ارتد، واضح هنا باطل. وحج المجامع فاسد. في أثر يترتب على الوصفين؟ نعم. إعادة. الحج الفاسد أول شيء يجب المضي فيه، نعم يجب المضي فيه وإتمامه. الأمر الثاني يجب إعادته. بينما الحج الباطل لا يجب المضي فيه ولا تجب إعادته. مثال مثلا الآن شخص دخل في الحج ثم جن بعد ذلك إلى أن انتهى الحج، بعد الحج أفاق، هل نوجب عليه إعادة الحج أو لا؟ لا، يكون يرجع وجوب الحج الأساسي. جن الآن رفع عنه تكليف، الآن سقط قضاؤه بسبب الجنون، صار غير مكلف. صار غير مكلف، صار غير مكلف، هنا ما يجب عليه القضاء. هذا الحج هذا سنة لسواجه. إذا هنا تفريق بين الحج بين الباطل والفاسد. الحج الصوم مثلهم مجامع يلزم الإنسان ويجب عليه القضاء. طيب إذا جن العصر صام فجن بعد ذلك هل يلزم الإنسان؟ لا يلزم الإنسان. ثم استمر به الجنون ثم أفاق بعد ذلك، هل يلزمه القضاء؟ نزيمه القضاء واجب الأصل. هو الآن صام لما كان مكلفا، لما كان عاقلا كان صائما. إذا جن لا ما تثبت. الحاكم صحيح أنه لا تثبت في ذمتها، بس حاضر. حتى حائض إذا دخل عليه الوقت ما معنى هذا سابقا؟ نور الوقت له سبب وله شرط، ما يثبت إلا يوجد الشرط. فإذا حاضر في منتصف الوقت فلا يجب عليه، هذا هو الصحيح. طيب شيخ، ما هو الحقوق النائمة مجنون ذا؟ ما هو الحقوق النائمة هو شوي؟ لا، أجل الحقوق النائم مكلف في الأصل، هذا غير مكلف إطلاقا. الغالب هو نوع أنه عدم إجابة القضاء، يعني عدم إجابة القضاء عليه. شوف شلون الآن نوجب عليه وهو الآن غير مكلف في هذا الوقت؟ الآن أوجبنا عليه شو اسمه؟ أوجبنا عليه صوم بقية اليوم وهو غير مكلف. لا القضاء قضاء يوم كامل وهو غير مكلف، نصف هذا اليوم غير مكلف فيه. كيف نوجب عليه؟ مثل المجنون الذي أفاق في منتصف اليوم، ايش يجب عليه؟ القضاء ولا الإمساك؟ ليش ما نوجب عليه القضاء؟ وهنا آخر يوم لك المنتصف النصف الأخير من اليوم، هل هو مكلف؟ بين الصدر وآخر النهار أنا بين التفريق ولا يظهر لي أنا والله أنا ما وقفت على، لكن يعني حسب القواعد أنه غير مكلف، يعني مثل ما يتعلق فيه في الحج انه غير مكلف. حتى الاغماء ترى غير الجنون، الاغماء غير الجنون. حتى لو قلنا إجابة القضاء على المغمى عليه هذا غير شامل للمجنون. حتى لو قلنا بهذا، لأنه الأصل فيها العقل هنا المغمى عليه، يعني هو الآن المغمى عليه هل يلحق بالنائم ولا يلحق بالمجنون؟ أي أيهما أقرب إليه، النائم ولا المجنون؟ هذا سؤال. فلذلك لا يصح هنا قياس المجنون على المغمى عليه لو وردت فيه أثار. لكن إن كان هؤلاء الصحابة يعني قالوا بعدم الوجوب فمن باب أولى، من باب أولى. طيب على كل هنا هذا الحج هنا ظاهر التفريق بين الفاسد والباطل، الفاسد والباطل. في العقود النكاح، نعم النكاح في عقود فاسدة في عقود باطلة. العقود الباطلة نعم يعني أن يعقد على إحدى محارمه، على المجمع عليه، هو المجمع عليه والمختلف فيه. إذا كان العقد مختلفا فيه فيكون العقد فاسدا، وإذا كان متفق عليه فيكون باطلا. طيب وش الأثر المترتب على هذا؟ الماء لا لا، المذهب الجمهور يبطلونه، ينقضون العقد إذا نكح بغير ولي. إيه لكن في بعض ترتبونه على التعرض، ها إيه وش ترتب على التفريق بين الباطل الباطل والفاسد؟ وجوب النفقة لو شرطنا ذا، يمكن لو جاء عياد يسمون له إيه، يعني من نحكى على إحدى محارمه هل يثبت له النسب؟ لا يثبت. إيه العدة مثلا هذه في خلاف مسألة العدة، هل هو استبراء مثلا أو عدة كاملة في العقد الفاسد. الحد، إقامة الحد، حد الزنا يثبت الشبهة. إيه العقد الباطل هل يثبت الحد أو لا يثبت؟ يثبت، عقد على إحدى محارمه، عقد على إحدى محارمه، هذا كان حد الزنا وحد الردة. ها؟ ليش حد الردة؟ استحب. هو نعم في يعني في حديث البراء يعني في مسألة الاستحلال هذا إذا كان يعني مستحل، وبعضهم قال يعني إنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم إنه مستحل يعني، لكن إذا كان عاصيا يعني ليس مستحلا، ليس مستحلا. في يعني اذا عندنا في العقود الفاسده يثبت حد الرده، يثبت الحد حد الزنا لا يثبت. من عقد بغير ولي هنا هنا لا، من عقد على امراه من عقد على متزوجه على امراه في عدتها هذا متفق على تحريمه، وهنا نقول هذا عقد باطل. والأصل هنا إذا كان عالما بهذا الحكم أنه تقام عليه، يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. مجرد العقد اللي بتفور مجرد العقد اللي بتفور يقام عليه حد الزنا وما زنا فعلا حد الزنا بالعلاج. طيب واضح؟ إذا في بعض المسائل هنا فرق الجمهور بين الباطل والفاسد لأنه ترتب آثار، فلذلك استحدثوا التفريق. لما ترتبت الآثار هنا استحدثوا مصطلحات خاصة. نعم هل الجمهور نعم نص جماعة من الأصوليين الشافعية على مسألة التفريق بين الباطل والفاسد في في في النكاح وفي الحج. طيب قال هنا فوائد، فوائد نعم عليك تقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، والعزيمة لغة القصد، والقصد المؤكد شرعا حكم ثابت بدليل شرعي قائل عن معالج الراجح الشامي لا الخمسة. الرخصة لغة سهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي بمعارض الراجح، ومنها واجب ومندوب ومباح والإثنتان وصفان للحكم الوضعي. نعم. الآن قال النفوذ، معنى النفوذ إذا قلنا هذا عقد نافذ، هذا عقد نافذ، قال تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، لا يقدر على رفعه، يظهر هنا أنه مختص بالعقود اللازمة والجائزة أو اللازمة فقط. اللازمة. نعم، العقود اللازمة دون الجائزة. وقال بعضهم أنه مرادف للصحة، النافذ مرادف للصحيح، إذا قلنا أن هذا نافذ أو صحيح كلاهما بالمعنى. هل يمكن وصف العبادات بالنافذة؟ ويظهر هنا يظهر الجمهور يقصرون على المعاملات والهي التي لا يمكن هنا رفضها، أما العبادات يمكن رفضها. والصحيح أنه حتى العبادات هنا لا يمكن رفضها بعد وقوعها صحيحة فتعتبر نافذة، فإذا أدى الإنسان صلاة واجبة عليه وحكم عليه بالصحة فلا يمكن له أن يرفعها ويعيدها. وأشار ابن القيم في بدائع الفوائد قال ليس المكلف بإطوال العبادة، كما أنه ليس له الحكم عليها بالصحة ليس له الحكم عليها بالبطلان. فإذا أدى الصلاة مثلا منفردا وجاءت جماعة لا يصح أن يقول أجعل الأولى مثلا نافلة مثلا وأجعل الثانية فريضة. بعد الانتهاء. والنبي عليه الصلاة لما جاء له الرجلين من عند الأول قال إذا صليتما في رحالكما فصليا معنا فإذا لكما نافلة، يعني هذه الصلاة هذه الصلاة. طيب، قال والعزيمة، نتكلم الآن عن العزيمة والرخصة، وأيضا هذه وقع الخلاف حولها، هل هي من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية؟ العزيمة بمعنى الواجب والرخصة بمعنى المباح، أو هي خارجة؟ هل وقع الخلاف حولها؟ طيب، قال لغة القصد المؤكد، الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم نسي ولم نجد له عزم، فإذا عزمت توكل على الله، يعني إذا قصدت قصدا مؤكدا. وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح. المعارض الراجح قد يكون مثلا حال الضرورة، مثلا هذا معارض راجح، فالضرورة معارض راجح. قال فشمل الخمسة، يعني الأحكام الخمسة، نعم الأحكام التكليفية الخمسة، وبعضهم خصهم بالواجب، قال لا تطلق العزيمة إلا على الواجبات. وهنا قال أنه تطلق على الواجب والمستحب، يعني لا يلزم من أن نقول هذا عزيمة أنه يجب على الإنسان فعله، لكنه حكم ثابت بدليل شرعي خالي من معارض راجع. طيب، والرخصة قال لغة السهولة، قال أرض رخيصة يعني سهلة. قال وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع، يعني هذا المعارض مخالف، المعارض أنا مخالف لهذا الدليل، وهذا المعارض لابد أن يكون راجحا على الدليل راجحا. طبعا هذا المعارض هو أيضا ثابت بدليل، ثابت بدليل، إذا يخرج المساوي، إذا وجدت المساواة هنا ننظر في الترجيح بأيهما أرجح، ويخرج القاصر إذا كان أقصر، المعارض أقصر من الدليل من الحكم الذي أثبته الدليل فلا يكون لا يكون رخصة. طيب قال ومنها من الرخصة واجب ومندوب ومباح. يعني الرخصة قد تكون واجبة. إذن الرخصة منفكة عن الإباحة أو عن التخيير. نعم عن التخيير. إذن هنا لا تلازم بين العزيمة والوجوب بين العزيمة والوجوب. لأن الرخصة قد تكون واجبة. إذا ما في تنافي بين أنه رخصة وبين أنه واجب. الفعل يكون هو رخصة ويكون واجب. فهو رخصة باعتبار واجب باعتبار. اختلف هنا ابن القيم قال أنه عزيمة باعتبار الأمر. عزيمة أنه الفعل هذا يعني منه هو من وجه عزيمة من وجه رخصة. إذا قلنا أنه العزيمة تقابل الواجب أنه يجب يعني نقول ممكن نقول أن ذلك فعل مثلا أكل الميتة عزيمة من وجه ورخصة من وجه. عزيمة من وجه أنه يجب على الإنسان فعله يجب على الإنسان نعم يجب على الإنسان فعله. ورخصة من جهة التوسعة وعدم التضييق لإباحة هذا الفعل الذي أصله حرام. إذن الوجوب متجه إلى الذات أيهما المتجه إلى الذات يعني الآن أكل الميتة ورخصة واجبة أيهما المتجه إلى الذات الرخصة أو الوجوب متجه إلى الذات ترخيص هو المتجه إلى يعني متجه إلى هذه الميتة لكن الوجوب متجه إلى إبقاء النفس إلى إبقاء النفس إيه ولذلك إذا حفظت مثلا بغير هذا الفعل هنا المهم أنه تحافظ على نفسك تحافظ على نفسك لكن جاءت الرخصة بأكل هذه الميتة. طيب قال ومندوب مثاله رخصة القصر في السفر هذا عند الجمهور ولا ابن حزم وجماعة يرون الوجوب يرون الوجوب على فيها يرون كراهة الإتمام والجمهور على استحبابه على استحبابه والجامع الجمع الجمع مندوب أو مباح مطلقا فقط شداد المسير نعم إذا كان في السير هنا يجمع هذا مندوب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المطر ممكن يكون مباح في المطر مباح أو مستحب. طيب قال هنا ومندوبون ومباح على كل يختلف يعني حكم تكليفي وهذا ما في إشكال لكن هو رخصة الآن متفقا على أنه رخصة لكنه واجب أو مستحب. وقال ومباح تجب للمسافر في حال النزول هذا واضح فيه الإباحة. الإباحة هنا ضابطها فيما يتعلق بالعبادات لا يستدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الذي هنا فعله مرة ولم يستدر عليه ففي حال نزوله الأكثر من فعله الجمع أو عدم الجمع عدم الجمع ولكن ورد عنه الجمع في حديث أو في قصة تبوك حديث معاذ لمسلم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته من قبته فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء فدل على هنا أن الجمع رخصة وأنه مباح طيب هل تكون الرخصة محرمة أو مكروهة؟ نعم رخصة حكم الشارع لأنها رخصة. نعم صح. أو مع ذلك تكون محرمة. نعم ثم يجمع في غير السفر في غير موضع في الرخصة. هي رخصة؟ هي رخصة. هل أرخص لي الشارع؟ أرخص لي الشارع. يعني في نفس الوقت الرخصة تكون حرام. إيه هل يفصل رخصة وحرام أو لا. أو رخصة وكراهة؟ بس ها؟ سبب معصية للحرام. سبب معصية. ها؟ سبب معصية. سبب معصية. لا هم يقولون يقول هذه مو رخصة أصلا. ما في رخصة. طبعا في رخص الفقهاء ورخص الشارع هذه لابد نفرق بينها. الذم الذي يرد عن السلف تعلق برخص الفقهاء أو رخص الشارع. الذم. إيه هو رخص الفقهاء. نعم رخص الفقهاء الذم على الترخص أو تتبع الرخص. تتبع الرخص. يفهم منه إنه يتوجه لرخص الشارع. لا وإنما رخص رخص الفقهاء. فرق بين ترخصات الشارع وترخصات الفقهاء. ترخصات الفقهاء هي التي يدخل فيها المحرم والمكروه. ترخصات الفقهاء. أما رخص الشارع إذا حكم الشارع لأن هذا الفعل رخصة. رخصة. ما يمكن هنا يكون محرم وهو حكم نعم لأنه رخصة. طيب قالوا الاثنتان وصفان الحكم الوضعي ادخلهما في الحكم الوضعي. طيب سؤال الآن هو يقول أن الرخصة قد تكون مباحة. عندنا مجموعة من الحديث عندنا نص ورد عن مجموعة من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه وفي بعض الروايات كما يحب أن تؤتى عزائمه. هل عند أحمد من حديث بن عمر وابن عباس وابن حبان والطبراني وفي رواية ابن مسعود إنما يحب أن تقبل رخصه أن تقبل رخصه. في حديث عند النسائي للنسائي عليكم برخص الله التي رخص لكم فاقبلوا رخصها أو فاقبلوها. كيف نجمع بين الحكم على رخصة بأنها مباحة وبين هذه الأحاديث التي تأمرنا التي تفيد محبة الله محبة الله ولفظ المحبة هنا هل من الصيغ أو أن نقول من الأساليب التي تفيد الاستحباب؟ نعم إما من مسالك معرفة المندوبات وصف الشارع لهذا الفعل بأنه يحبه لأنه يحبه. نعم قد يكون مثل ما يقولون أكره الحلال إلى الله الطلاق أبغض الحلال إيه أبغض الحلال إلى الله الطلاق الذي هو أثر هو عند أبي داود هذا وفيه ضعف الحديث هذا أبغض الله أبغض الحلال الفعل الأول ها الفعل الأول يعني إذا فعل هذا النص مرة واحدة الآن هو فعل مستحب الباقي مباح فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فعل مرة ثم يتركه فترك الإباحة يعني انه هنا مباح هذا لا يقع على الفعل الاول كل الرخص في ابتدائها مستحبه وفي الفعل الثاني تكون مباحه أما إذا لم يترتب يعني الآن تقيد الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه ها يحب أن تؤتى رخصه نقول في حال وجدت المشقة هذا أصلا خارج عن محل الجزاء اللي حنا أصلا نصفها بأنها مندوبة لكن الآن وصفنا لبعض الرخص بأنها مباحة. إن واحد مثلا يقول لك الآن أنت طالعين مثلا مسافرين وجالسين مستقرين اجمعوا قل لا ما هو بجمعين إن الله يحبه هذا كثير ما يستدل به ها فتجمع ولا تقول لا السنة النبي كان، يعني أنت بين هذا النص وبين الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فأي مترجع؟ ها؟ الحديث هذا رخص عند الله يحب أن تؤتى رخصه، هذا عام وعلى جنب عام ويخصصه الفعل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رخص هنا رخص نكرة وضيفت إلى معرفة الضمير فدلت على العموم، يعني ممكن هنا نقول إنه عام مخصوص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وجدت كلام لابن قيم يمكن يستفاد منه لما قال عليكم برخصة الله، ركزت على عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، فاقبلوها. قال قبول هنا قبول اعتقاد، ثم هو بعد ذلك بالخيار، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أن تؤتى يعني ما يستنكف عنها ويترفع عنها، هذا قد يقع عند بعض المتعبدين ترفع عن فعل الرخصة، يعني لا مثلا يقول أنا يقول ما تطمئن نفسي أن يمسح على الشرابة أو مثلا أمسح على الخفاف الخفين، يعني نقول إنه الجوارب فيها خلاف، لكن على الخفين ما تسمح نفسي مثلا، أنا مثلا ما تسمح نفسي مثلا إني أتيمم مثلا، وقد يقول لك ما تسمح نفسي إني مثلا أكل الميتة، ما تسمح نفسي مثلا ما تسمح نفسي إني مثلا أفطر مثلا. فيأتي هذا الحديث إن الله يحبه هنا رخصه بناء على قول النبي عليكم برخصة الله فاقبلوها، فاقبلوها. إذن هنا قبول اعتقاد واطمئنان وتسليم، ثم بعد ذلك هو بالخيار، هو تكلم عن حديث هذا فاقبلوها، فنقول ممكن نستفيد من كلامه فيما يتعلق به إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يعني تؤتى رخصه إنه لا يستنكف عنها ولا يستكبر، ثم بعد ذلك يفرق بين الرخص المستحب والرخص المباحة. هذا ما يظهر به، الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.